بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله العلي العظيم. المودة على نوعين، وبعبارة ثانية المودة لها مرحلتان. المرحلة الأولى المودة القلبية. المودة القلبية عبارة عن الحب، عبارة عن علاقة الانشداد بين المحب والمحبوب. هذه العلاقة وهذه الرابطة التي تربط بين المحب وبين المحبوب يطلق عليها المودة. كيف تنشأ هذه العلاقة؟ لماذا تجد أن أحدا يحب أحدا؟ واحد من العلماء، من المؤمنين، من الأتقياء، تجد أن بعض الأفراد يحبونهم، لهم موقف الحب، وبعض الأفراد لهم موقف الحياد، لا موقف لهم، لا يشعرون تجاههم بحب ولا بغض، محايدين لا لهم ولا عليهم. وبعض الأفراد يبغضونهم. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يروى عنه أنه قال: هلك في اثنان، محب غال ومبغض قال. المحب الغالي والمبغض القالي. أحبه جماعة حتى رفعوه إلى مقام الألوهية، فقالوا: إن عليا هو الله. وأبغضه جماعة إلى أن قالوا: والعياذ بالله، إنه كافر وإنه خرج من دينه. ولجا فيه أهل الحق وهم نحن إن شاء الله. لماذا يحب أحد شخصا ولماذا يبغضه شخص آخر، ولماذا يقف ثالث موقف الحياد لا يحبه ولا يبغضه؟ كل واحد منا، نحن البشر، مفطور على حب الكمال. نحن نحب الكمال، نحن نحب الجلال، نحن نحب الجمال، الجمال المعنوي، جمال الروح، مو جمال البدن. هذا الجمال الذي يبقى أيام ثم ينتهي، هذا الجمال ما إلى قيمة في القياسات الكلية، في الحسابات الكلية. هذا الجمال مثل أوراد الربيع، شايفين أوراد الربيع تأتي أياما معدودة تتفتح هذه الأوراد وتعجب الناظرين، ولكن ما تمر أيام وليالي إلا وتلك الوردة قد ذبلت قد اصفرت، ثم بعد ذلك تسقط هذه الأوراق وتتحول إلى تراب. هذا الجمال المادي ما إلى قيمة، ما إلى قيمة عند أهل القلب، عند أهل العقل، عند ذوي اللب. الجمال المعنوي كل واحد منا مفطور على حب الجمال وعلى حب الكمال. كل واحد منا يحب العلم حتى إذا مو عالم، إذا واحد مو عالم لكن يحب العلم، إذا قيل لجاهل إنه عالم يفرح بذلك، إذا قيل لواحد لا يعلم قالوا إنه يعلم يفرح بذلك. ليش؟ لأنه في وجدانه، لأنه في قلبه أكو حب العلم. لذلك ننظر إلى العلماء بإكبار، علماء الطب، علماء الفلك، علماء الفيزياء، علماء الفقه، علماء المنطق، ننظر إليهم بإكبار واحترام وتعظيم. فكل واحد منا إذا تعرف أن الحج الفلاني يؤدي نافلة الليل، مقيد بنافلة الليل، تاجر من التجار، كاسب من الكسبة، هذا مقيد بنافلة الليل، مقيد بالنوافل، مقيد بالتهجد، يعظم في عينك، يكبر في عينك، لأنه القرب إلى الله، المعنويات هذه لها قيمة حتى في نظر من لا يعتقد بها. يعني حتى إذا واحد ضد، حتى إذا واحد ما يعتقد به، حتى إذا واحد على دين آخر، لكن يعظم المرتبط بالله، يعظم الأفراد المتهجدين المتقين المؤمنين. احنا مفطورين على ماذا؟ على حب الكمال. فإذا وجدنا هذا الكمال متجسدا في شخص، الحب ينتقل من الصفة إلى الشخص، لأنك تحب هذه الصفة، لذلك تحب أيضا من تتجسد فيه هذه الصفح. المودة القلبية نابعة من معرفة الكمال في شخص معين. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ومنهم الإمام المجتبى صلوات الله عليه الذي يصادف يوم الاثنين على ما هو المعروف يوم ميلاده المبارك، أهل البيت صلوات الله عليهم كانوا مظاهر للكمال، مظاهر للجمال، مظاهر للجلال. الصفات الطيبة، الجود، الكرم، الأخلاق الرفيعة بكل أشكالها تجسدت فيهم أبلغ تجسيد. ولذلك الأفراد اللي ما كانوا يحبونهم، ما كانوا يعرفونهم، عندما كانوا يعرفونهم كانوا يخضعون، وكانت هذه العداوة تنقلب إلى مودة. ذلك الرجل، هنالك قضيتان، إحداهما منقولة عن الإمام المجتبى، والثانية أيضا منقولة عن سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه.

أنت كنت الذي تجرعه الغصص في حياته، هكذا تفعل به بعد وفاته. فقال: كيف لا أفعل ذلك لمن كان يوازن حلمه بالجبال؟ عند حلم يوازن بالجبال، تعليقي على ذلك، وما هي قيمة الجبال في مقابل حلم الإمام المجتبى صلوات الله عليه؟ مو حلم الإمام المجتبى، حلم مؤمن. الجبل شيء فطر على هذه العظمة، ما إلى اختيار، ما إلى إرادة، ولكن المؤمن بإرادته يتجرع الآلام ويحلم. هذا هواي أعظم من الجبال. لا يقاس الحلم بالجبل، لا قيمة للجبل في مقابل حلم الإمام المجتبى، ولا قيمة للبحر في مقابل كرم الإمام المجتبى، ولا قيمة للسحاب في مقابل جود الإمام المجتبى صلوات الله عليهم. من قاس جدواك يوما بالسحب أخطأ مدحك، السحب تعطي وتبكي وأنت تعطي وتضحك. هذه الأشعار مذكورة في المطول، مطول كتاب نقرأه نحن الطلبة في الحوزات العلمية. وذلك الرجل الآخر بكى عندما أعطاه الإمام ما أعطاه، فقال له: على ما ببالي أنه لماذا تبكي؟ هل استقللت العطية؟ فقال: لا، ولكن أبكي لأنه كيف يغيب التراب هذا الكرم وهذا الجود وهذه النفسية الرفيعة. القضية إما عن الإمام المجتبى أو عن الإمام الحسين صلوات الله عليه. هذا النوع الأول من أنواع المودة، المودة القلبية. المودة القلبية قلنا إنها ناشئة من اكتشاف الكمال والجمال. النوع الثاني من أنواع المودة وهي الأشكل، وهي الأشق، المودة العملية. ما يودون مودة قلبية، ولكن المودة العملية هي الأهم. إلا المودة في القربى، المودة العملية هي الأهم. مو أنه فقط واحد يحب، أهل المدينة ما كانوا يعرفون أهل البيت، ليش كانوا يعرفون أهل البيت؟ المهاجرين ما كانوا يعرفون أهل البيت، ليش كانوا يعرفون أهل البيت؟ الأنصار ما كانوا يعرفون أهل البيت، ليش كانوا يعرفون أهل البيت؟ ما كانوا يحبونهم، ليش كانوا يحبونهم؟ ولكن ما هي قيمة المحبة القلبية إذا ماكو محبة عملية؟ شنو قيمتها؟ يعني القيمة المطلقة لها قيمة، ولكن مو قيمة مطلقة. عدم المودة العملية معلول عن عدم المودة القلبية بدرجة قوية. إذا حقيقة المودة القلبية قوية، المودة العملية أيضا تكون قوية. الإمام أو النبي صلى الله عليه وآله في الرواية رأى شخصا يعبث في صلاته مثل ما احنا هالشكل نصلي. صلاتنا حقيقة تحتاج إلى استغفار، بعد ما واحد يصلي لازم يستغفر من هاي صلواته، وهو يعبث بلحيته بيده. فقال كما في الرواية: لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. هذا عدم خشوع الجوارح نابع عن عدم خشوع القلب. إذا ماكو مودة عملية، إذا ماكو موقف عملي، هذا نابع في الواقع عادة عن ضعف المودة القلبية. إذا واحد ابن مريض أصاب والعياذ بالله بالسرطان، وإلى علاج، لكن لا يبذل مالا لعلاج هذا السرطان، خليه يعيف خليه يموت بالجهنم. هذا يحب ابنه حقيقة؟

واحد ما يقدر يقول أنا ما أقدر، خلي يقيم مجلس في بيته. دول أولادنا يرحون. الغرب والشرق والذئب أخشاه إن مررت به وحدي في السيوط، وأخشى الرياح والمطر. الذئب إذا يشوف واحد وحده يتشجع عليه يجي يأكله يمزق. الغرب والشرق يمزقون أولادنا، يودوهم يقيم مجلس في بيته، هذا في معونة. ما يقدر حقيقة بينه وبين الله، ما يقدر على كل شيء يقدر، بس على هذا ما يقدر. هذا منطق حقيقة، ما يقدر، معذور، معذور بينه وبين الله. ليتحدث مع أولاده وبناته، يقول لهم من هو الإمام المجتبى. بعد كم يوم وفاة أمير المؤمنين، أولادنا يعرفون حديث واحد عن أمير المؤمنين، كل شيء يعرفون ولا يعرفون كلمة واحدة عن أمير المؤمنين. هذا منطق حقيقة. الآباء والأمهات بعضهم ما يتحدثون، يشوف أبو مؤمن متقي متدين وابن بعيد، هذا مو منطق، هذا مو حكي، هذا لا يشكل جواب عند الله يوم القيامة. المهم أن المنصور اجى في سفرة ثانية بعد 3 سنوات إلى المدينة، وجلس في الربذة وأمر بأن يؤتى بهؤلاء، قال جيبوهم طلعوهم من السجن. فصفدوهم بالأغلال، كانوا مصفدين هم بالأغلال، زادوا عليهم من الأغلال والأثقال والحديد تزلفا إلى هذا الطاغية، هذا السجان المجرم، زاد عليهم من القيود والحديد تزلفا إلى المنصور. بعدين جابوهم وقفوهم ذرية الإمام المجتبى في الشمس اللاهبة في القيود والحديد والأصفاد، وقفوهم هالشكل، والمنصور قاعد في مكانه. قال جيبوا محمد الديباج، أحد أولاد الإمام الحسن المجتبى، جابوه قال اضربوه بالسياط أمام المنصور. فأخذوا يضربونه بالسياط، ضربوه بالسياط، ثم أخذوا يضربون وجهه بالسياط. وجهه أضربه بالسياط لكن مو وجهه. وضربوه بالسياط على وجهه، قال اتق الوجه لا تضرب وجهي. المنصور قال لا، عليك بالوجه، اضرب وجهه. فضربه على وجهه إلى أن خرجت حدقة عينه، سقطت. هذا محمد الديباج. والتصق ثوبه من شدة الدماء الخارجة منه بجلده، التصق. بعدين أرادوا أن يخرجوا هذا الثوب، ما قدروا يطلعوا، فجروه بقوة فانقلع جلده مع ثوبه. هذا ابن الإمام الحسن المجتبى محمد الديباج، يعني من أحفاده. المهم حتى تشوفون ذول اللي يروجون للمنصور ولهارون وللرشيد ولمن أشبه ذلك، تعرفون من هؤلاء اللي كانوا في تاريخنا. الإمام الصادق صلوات الله عليه في بعض الروايات المنقولة عندما شاهد هذه المناظر، بعض هذه المناظر، بكى كثيرا وقال إن الأنصار لم يفوا بعهدهم مع رسول الله. هذا كلام شاهدي في هذه الكلمة، ما وفوا بعهدهم مع رسول الله، إنهم عاهدوا رسول الله أن يدافعوا عن ذريته كما يدافعون عن أولادهم. إذا أولادهم كانوا يبتلون بهذه المشكلة هكذا كانوا يقفون؟ لا، إنهم لم يفوا بعهدهم مع رسول الله. الإمام الصادق بكى كما في هذه الرواية، وتمرض على أثر مشاهدة بعض هذه المناظر، وابتلي بالحمى وبقي محموما 20 ليلة لهذا الموقف المخزي من الأنصار. مو أول مرة، هاي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عندما هجموا على بيت الزهراء صلوات الله وسلامه عليها على مرأى منهم ومسمع، ماذا فعل هؤلاء الأنصار وماذا فعل هؤلاء المهاجرون غير مجموعة قليلة منهم، غير سلمان الفارسي اللي جاي من فارس وغير فلان وفلان، شنو اللي سووا عندما عفروا ابنة الزهراء، عندما عفروا الزهراء صلوات الله عليها بين الحائط والباب وأسقطوا منها جنينها؟ إذا كان يسقط جنينهم بين الحائط والباب كانوا يقفون هذا الموقف، كانوا يقولون كلمة واحد. ولكن الزهراء وهي سيدة نساء العالمين صلوات الله وسلامه عليهم، هكذا يصنع بها، قالت هكذا يفعل بحبيبتك، هكذا يصنع بها ولا يقولون كلمة واحدة. هذا هو المودة في القربى، هذا هو أجر الرسالة. ما علينا بالظالمين، الظالمين يفعلون حفاظا على مناصبهم وعلى حكومتهم وعلى مصالحهم، ولكن أين موقف هؤلاء؟ ما كان عندهم موقف، ما كان عندهم موقف. للمهاجرين كانت عندهم موقف مواقف، وللأنصار كانت عندهم مواقف. تركوهم، مو ضيعوا أهل البيت، ضيعوا حظهم، ولكنهم ضيعوا حظهم. ولو قدموا حظهم قدموك. أهل البيت ما خسروا شيء، أهل البيت خسروا شيء، أهل البيت مو مربوطين بهذا العالم، أهل البيت يعيشون في عالم ثاني، أهل البيت ما لهم نظر إلى هذه الدنيا الفاني. ولكن لحظهم، قالت الزهراء صلوات الله عليها في الرواية: أصبحت والله عائفة لدنياكم، قالية لرجالكم، لفظتهم بعد أن عجمتهم، إلى آخر الخطبة. هذه المواقف هي التي جرت علينا هاي المآسي من 1400 عام إلى هذا اليوم. إذا كانوا يدافعون عن أهل البيت ما كانت تحدث هذه المآسي. الحجاج يجي ويأخذ منهم 120 ألف واحد في السجون والمعتقلات، أكلوا جزاءهم. الآن دول مضى، تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ونعم الحكم الله، الله هو الحكم. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال: وما أصنع بفدك وغير فدك، إلى أن قال في هذه الرواية: ونعم الحكم الله، الله هو الحكم. أكو آخرة، أكو قيامة، ولكن إحنا الآن، إحنا الآن في هذه الفرصة الباقية، هاي أمانة بأيدينا. الإمام الحسن المجتبى أمانة بأيدينا، الإمام أمير المؤمنين أمانة بأيدينا، شهر رمضان أمانة بأيدينا، يجب أن لا نفرط في هذه الأمانة. كل واحد منا بمقدار ما يجي، واحد يأتي منه أن يؤسس حسينية، يؤسس واحد يتمكن يؤسس مئة حسيني، واحد يتمكن يطبع كتاب في أهل البيت يطبع كتاب، واحد ما يتمكن يقيم مجلس في بيته يقيم مجلس في بيته، واحد ما يتمكن يتكلم مع ولده وبنته في ذلك. إن شاء الله تعالى، الله تعالى أنعم علينا بالمودة القلبية لأهل البيت، فهذه من نعم الله علينا. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حقيقة هذه نعمة، المودة القلبية التي حرم منها الآخرون، يجب أن نضيف إلى ذلك المودة العملية، كلما كان أكثر فهو أفضل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.